الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ولازلنا نتحدث عن السحر وما يتعلق به بحسب الأبواب التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وقد ابتدأت في الدرس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى في باب بيان شيء من أنواع السحر، وسأرجع إليه ثانية حتى يتم الباب وما بعده إن شاء الله تبارك وتعالى ونستفيد إن شاء الله. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الشيطان، عفوا، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه أو وكل إليه. طيب، قبل أن أتابع في الشرح، فلنتحدث أو نتكلم عن كل باب أو كل حديث لوحده. هذا الحديث الأول هو حديث صحيح الإسناد، رواه أبو داود في سننه وسكت عنه، والغالب أنه لا يسكت إلا عن حديث صحيح عنده. ورواه وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال ابن علان في دليل الفالحين: وهو حديث حسن. ورواه غيره، لكن سبحان الله، الحديث إذا كان في الكتب الستة فإننا لا نتجاوزها إلى غيرها، وإلا فقد روي في كتب أخرى، صححه ابن حبان وذكره يعني في صحيحه، بما أنه صححه لأجل ذلك. على أي حال، هذا الحديث تحدث عن العيافة والطرق والطيرة، وقال إنها من الجبت، يعني من السحر. والشيخ رحمه الله أورد في هذا الباب والذي يليه جملة من الأمور التي منها ما هو محرم، ومنها ما هو جائز، ومنها ما هو شرك بالله عز وجل. فلذلك هو لم يجزم فيها بشيء، قال: باب بيان شيء من أنواع السحر، ولم يجزم بشيء من حكمها. فما هي العيافة، وما هو الطرق، وما هي الطيرة؟ الطيرة سيخص لها بابا مفردا، لكن سنتحدث الآن عما يحضرنا بهذا الأمر. العيافة هي زجر الطير. كان العرب في جاهليتهم يؤمنون بكثير من الخرافات، وكانت لديهم أمور تؤثر في حياتهم، فجاء الإسلام ليحرر عقل البشرية من الخرافات والخزعبلات. فكان العرب يهيجون الطيور، فإذا ذابت يمينا تيمنوا بها وقال: اليوم إن شاء الله سيكون يوما طيبا، والأمور ستكون طيبة. يعني كما نحن، الشرع سبحان الله ما أزال شيئا إلا وعوضه بشيء آخر، أتى بالبديل الشرعي، فأتى بدل هذه الأمور بصلاة الاستخارة، أتى بصلاة استخارة. أما العرب في جاهليتهم فكانوا يؤمنون بهذا الأمر. وكان وإذا طار الطير جهة الشمال أو الشأم جهة الشأم، لأنه يعني كان عندهم اليمن، اليمن من اليمن والتشاؤم من الشام، فإذا طارت جهة اليمين وإذا طارت جهة الشمال يقولون هذا شيء فيه شؤم، فيتشاءمون منه ويتركون العمل أو قد لا يفعلون الشيء الذي يريدون أن يعملوا. وكان لهم قواعد في هذا الأمر، وكما ذكرت لكم في الدرس الماضي أن قبيلة بني أسد كانت من أعرف الناس بهذا الأمر، لهم قواعد وضوابط وكذا، وسبحان الله قد تتفق لهم بعض الأمور، كما ذكرت لكم ذلك الغلام الأسدي الذي امتحنه الجن، فلما يعني مشى معهم قليلا اكتشف أنهم من الجن وفزع منهم. فالحقيقة أن الشرع يعد كل ما ليس سببا للاتكال عليه من الشرك الأصغر، وذكرناه آنفا، ذكرناه في بداية الدروس، وقلنا إن هذه الأمور تعد من الشرك الأصغر لأنها ليست سببا شرعيا يعتمد عليه ويتخذ، بل قد يرتبط بها معان فاسدة وتؤثر في حياة الناس وتضعف توكلهم على الله سبحانه وتعالى. أما الطرق فقد فسره عوف بن أبي جميلة الملقب بعوف الأعرابي الذي هو أحد رواة هذا السند، الإمام أحمد يروي عن محمد بن جعفر المعروف بغندر عن عوف، وهو عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطم من قبيل إلى آخر الحديث. فعوف قال هو الخط على الأرض، الخط على الأرض معنى أنهم يخطون خطوطا معينة وبها يستخرجون المستقبل، وهذا يشبه ما يفعله أيضا من يقرؤون الفنجان، فإنهم بعد أن يشربوا كوب القهوة يقلبوا فنجان القهوة، يقلبون الفنجان، فالخطوط والرسوم التي ترسم فيه يستخرجون منها مستقبل هذا الرجل أو هذه المرأة. لا شك أن هذا لا يعني من الأمور الخرافية التي لا اعتماد عليها في شيء ولا أصل لها. لكن هنا مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال إن نبيا من الأنبياء كان يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. وهذا من باب تعليق الخط على أمر يعني مستحيل، بمعنى أنكم ليس لكم أن تخطوا لأن ما تفعلونه لا أصل له، فإن هذا النبي عليه السلام لا يعرف من هو ولا يمكننا الوصول إليه. كيف تصل إلى هذا النبي وكيف تصل إلى معرفة الخط الذي كان يخطه لتتعلمه وتطبقه وتستخرج منه المستقبليات؟ هذا أمر مستحيل. وهذا النبي لا شك أنه ما فعل ذلك إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، فلذلك هذا من باب ربط الأمر بما يستحيل الوصول إليه، فمن وافق خطه خطه فذاك، فما يدرينا أنه وافق خطه خطه إلا بوحي من الله، ولا يوجد لدينا وحي. فلذلك هذا دليل على أن الخط قد كان منه شيء مشروعا، قد كان من الخط شيء مشروعا، لكن هذا المشروع لا يمكن الوصول إليه، فلذلك كل من يخط الآن فإنه يكذب ويفتري على الله الكذب لأنه لا دليل على ما يفعله. والأصل أن الأمور الغيبية إذا لم يكن لدينا فيها وحي مؤكد سواء كان من كتاب أو سنة فإننا لا نعتمد عليه في شيء، حتى ما جاء في كتب أهل الكتاب القديمة فإننا لا يمكن أن نعتمد عليه لأن لم تصلنا من طريق صحيحة. وبذلك فإن كل من يقول أمرا معتمدا على الرؤى والكشوف والإلهامات وما إلى ذلك إذا لم يؤيد ذلك بالوحي فإنه في اعتماده على ذلك معتمد على شفا جرف هار، وهذا من الضلال والانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى. طيب، وأما الطيرة فإنها أيضا مأخوذة من الطائر الطير، والعرب كانت تستخدم الطيور وتتشاءم وتتيامن بها، فكانوا إذا رأوا البومة قالوا هذا اليوم سيكون يوما سيئا، وإذا سمعوا نعب الغراب أيضا تشاءموا به، ولما يرونه من سواده وأنه يقف على الجيف فكانوا يتشاءمون من الغربان. فسبحان الله، هذه الأمور ما زالت إلى الآن عند كثير من الناس وعند كثير من الشعوب، ولا يختص بها العرب ولا الشعوب الشرقية، بل حتى الشعوب الغربية، وهناك مسائل سبحان الله يكاد العالم يتفق عليها كما يفعل كثير من الناس. إذا سمعوا خبرا سيئا يقولون اضرب الخشب، ويظنون أنهم إن ضربوا الخشب بأظافرهم أو بأصابعهم فإنهم لا يصيبهم سوء، وهذه عند الإنجليز أيضا touch the wood. فيعني هذه المسائل التي يشترك فيها العديد من الشعوب، ولا شك أن هذا أيضا من الخرافات ومن الاعتماد على ما ليس يعتمد عليه. فما علاقة ضرب الخشب بحفظ الإنسان من السوء أو من الشر أو ما إلى ذلك؟ وسيأتي إن شاء الله باب متعلق بالطيرة وبالتشاؤم وما إلى ذلك إن شاء الله، باب خاص بهذا لعله يكون إن شاء الله في الدرس القادم. أيضا العرب كانوا يتشاؤمون بعض الأشهر، كالتشاؤم من شهر صفر، والتشاؤم من شهر شوال، والتشاؤم من يوم الأربعاء. فالإسلام جاء لإزالة كل أسباب التشاؤم، وكانت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تستدل على ذلك بحياتها وبوضعها هي، فتقول إنها تزوجت في شوال وكانت تقول أي كن كان أحظى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، يعني أني كنت محظية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صحيح مسلم، فلذلك كانت تحب أن تزوج وتدخل بنات أسرتها في هذا اليوم أو في هذا الشهر حتى تزيلها ما في أنفسهم، وحتى تتيمن ببركة ذلك اليوم أو ذلك الشهر. وقوله من الجبت، تقدم معنا سابقا قول عمر رضي الله عنه إن الجبت السحر، وعلى هذا يكون قوله رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن هذه الأمور من الجبت، يعني جنس، يعني أنها جنس من أجناس السحر. والسحر هو كل ما لطف وخف، حتى إن العرب أو إن بعض أهل العلم أدخل في السحر الساعات الغريبة التي تحسب الأوقات وما إلى ذلك، لا على أساس أنها حرام. فقد تقدم معنا أن السحر يعني من حيث اللغة ليس كله حراما، وهو نقول وقت السحر لأن الجو يكون فيه لطيفا وأنه يكون وقتا لطيفا، ويقول يعني وإن من البيان السحر كما سيأتي إلى غير ذلك الأمور. فإذن قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. هكذا في هذه الرواية التي ذكرها الشيخ رحمه الله هنا، قال رنة الشيطان، إسناده حسن وإسناده جيد، وقال ولكن في مسند الإمام أحمد رحمه الله جاء فيه قال الحسن إنه الشيطان، يعني الجبت هو الشيطان، قد يكون هذا وقد يكون ذاك، والله تبارك وتعالى أعلم. ورنة الشيطان قد يكون معناها وسوسته وما يوحيه إلى الناس من أفكار سيئة ووساوس خبيثة يفسدون بها دينهم ودنياهم. وقوله ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه لهم المسند منه، يعني أنهم رووا الجزء المسند دون الشرح، يعني أنهم رووا الجزء المسند من الحديث دون الشرح. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. نعم هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وسكت عنه، ورواه ابن ماجه أيضا في سننه، وصححه الإمام النووي في رياض الصالحين، والحافظ العراقي في تخريج الإحياء، وصححه الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنه كما ذكرنا. التنجيم أو الأخذ بالنجوم منه ما هو شرعي ومنه ما هو غير شرعي. فأما إن كان بالاستدلال، إن كان الأخذ بالنجوم تستدل بها على الحوادث الأرضية كما يفعل أصحاب الأبراج التي يكتبون فيها في الجرائد والمجلات والقنوات الفضائية، فهذا لا شك أنه شرك بالله عز وجل. وإن كان وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال مطرنا بنوء كذا، النوء يعني النجم، نوء كذا وكذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، وسيأتي هذا الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، حتى وهذا في الصحيحين، حتى يبين للناس عد أن النجوم والكواكب لا علاقة لها بمستقبل البشر. يعني الربط بين ما يحدث في السماء وبين ما يحدث في الأرض هذا ربط فاسد وربط غلط لا أساس له من الصحة. المسألة الثانية التي يأخذها الناس من النجوم ما هذا الأول يسمى علم التأثير، يسمى علم التأثير. المسألة الثانية يسمى علم التسيير، وهذه مثل ما نأخذه اليوم من أحوال الفلك، يعني أنه يأتون في الأخبار أو حتى في ليس في الأخبار فقط، حتى في التطبيقات التي نضعها على الهواتف وفيها أحوال الطقس وما إلى ذلك، هذا كله يستفاد من الكواكب وما إلى ذلك، ويستفاد منها الأوقات، أوقات الصلوات، ويستفاد منها معرفة الكعبة وأين تقع، وهذا جائز لا حرج فيه، بالعكس قد يكون واجبا في بعض الأوقات. قال الله عز وجل وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا وبالنجم هم يهتدون، وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. ثم قال سبحانه وتعالى في الآية التي تليها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني أن الناس يهتدون بالنجم لمعرفة المشرق والمغرب، وهناك نجوم معروفة والثريا وغير ذلك من الأمور، أيضا معرفة المد والجزر عن طريق القمر إلى غير ذلك من الأمور، هذا كله جائز لا حرج فيه، بل قد يكون واجبا لمعرفة القبلة وما إلى ذلك، فتعلمه قد يكون واجبا لمعرفة هذه الأحكام الشرعية. وقد كان للعلماء رحمه الله نصيب وافر من هذا العلم، بل وقد ألفوا فيه مصنفات ومنظومات رائعة، عن طريقها يعرفون أوقات الصلوات وأوقات الأجواء والأماكن وخرائط العالم وما إلى ذلك الأمور. وقد كان هذا العلم يدرس في الجامعات الإسلامية سواء في القرويين أو الزيتونة أو في الأزهر أو في غيره من المعاهد الإسلامية التي كانت من أكثر المعاهد الإسلامية حضارة وثقافة عندما كان الغرب لا زال يعيش في عصر الظلمات وعصر القرون الوسطى. إذن المسلمون بلغوا في علم الفلك مبلغا عظيما، هذا جائز لا حرج فيه، بالعكس هو أمر حسن. إذن هذا هو التفريق بين هذين الأمرين، علم التأثير هذا لا يجوز، أما علم التسيير فهذا جائز لا حرج فيه. وإنما أورد الشيخ هذا الحديث في هذا الباب في هذا الكتاب لأنه عد تنجيم الذي هو علم التأثير من باب السحر، فإنه من باب الاعتماد على أمر لا اعتماد عليه وليس سبب من الأسباب. وإخواني، وأما قوله صلى الله عليه وسلم هنا زاد ما زاد، المراد أنه كلما زاد شعبة من تعلم النجوم فقد زاد شعبة من تعلم السحر. نسأل الله العافية والسلام. ثم قال رحمه الله: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهذا الحديث رواه النسائي في سننه الصغرى المعروفة بالمجتمع، وهي إحدى كتب الستة. وقال الإمام المنذري رحمه الله: رواه النسائي من رواية الحسن عن أبي هريرة، ولم يسمع منه عند الجمهور، يعني أن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه عند جمهور العلماء. وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال وقال: هذا الحديث لا يصلح للين عباد وانقطاعه، وعباد أحد رواة الحديث. وهذا الحديث أصله مرسل، لكن عبادا لسوء حفظه أخطأ فوصله. ومع هذا فإن الإمام ابن مفلح المقدسي رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية لما ذكر هذا الحديث حسن إسناده، ولعله قواه بما رواه عبد الرزاق عن الحسن مرسلا في مصنفه، والله أعلم. لكن إن كان الحسن أيضا هنا فهذا دليل على أن المخرج واحد، فالله أعلم بذلك. بجميع الأحوال فهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد فإن معناه صحيح، والعلماء إذا كان معنى الحديث صحيحا فإنهم يتساهلون في ذكر الأسانيد الضعيفة له، خاصة إذا لم تكن شديدة الضعف، هذه عادتهم في كتبهم سواء كانت في كتب العقيدة أم في كتب الفقه، إذا كان المعنى صحيحا فإنهم يتساهلون في رواية الأحاديث. وهذا الحديث يعني يقويه بقية العلم، بل يقوي القرآن. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات في العقد أي النساء اللواتي يعقدن العقد وينفثن عليها ويقرأن عليها بعض الأسماء والطلاسم والاستغاثات بالشياطين حتى يسحرن بها الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما سحر وجدت الطلاسم التي سحر فيها وفيها عقد وما إلى ذلك في بئر ذروان، حيث وضع هناك اليهودي الخبيث لبيد بن الأعصم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق شيئا وكل إليه، يعني لأن من توكل على الله فإن الله حسبه، قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وأيضا قال سبحانه وتعالى: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومن عن دعائهم غافلون. فإذا من توكل على غير الله تركه الله ومن توكل عليه، أما من توكل على الله سبحانه وتعالى فإن الله حسبه، يعني فإن الله يكون معه ويؤيده ويوفقه. إذا من توكل على السحر، ومن توكل على التطير، ومن توكل على هذه الأمور كلها تركه الله وما توكل عليه، وأما من توكل على الله فإن الله سبحانه وتعالى يعافيه ويحفظه. ومناسبة هذا الحديث أيضا في هذا الكتاب وفي هذا الباب أن هؤلاء الذين يتعلقون بالسحر ويجعلون صناعة يصلون بها إلى مآربهم يوكلون إلى ذلك، وآخر أمرهم خسارة والندم والعياذ بالله. ثم قال الشيخ رحمه الله: وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. هذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، وهو دليل على أن النميمة وهي أن تذهب إلى الشخص وتقول لو إن فلانا قال فيك كيت وكيت، هذا ضرب من ضروب السحر لأنه يفسد القلوب. قال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالتفريق بين المسلمين حتى بالنميمة يعد ضربا من ضروب السحر. صحيح وليس السحر الأصلي، لكنه ضرب من ضروب السحر، لأن السحر يفرق به بين المرء وإخوانه، بين الزوج وزوجته، بين الحبيب وحبيبه. وهذا السحر الذي يسمى الصرف والعطف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد النميمة من كبائر الذنوب والمعاصي، فقال: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه، وكما في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، وقال أحدهما يمشي كان يمشي بالنميمة، فدل ذلك على خطورة هذه العادة السيئة. ولذلك شنع الله عز وجل على مفاعلها، فقال في كتاب الكريم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ولذلك الشرع حرص على منع كل شيء من شأنه أن يفسد العلاقات بين المسلمين. فلذلك قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك نهى أن يبيع بعضنا على بيع بعض، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ونهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. لما؟ لأن ذلك يؤدي إلى النزاع. ونهى أن تنكح، أن يجمع الرجل بين المرأة وأختها، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، لأن في ذلك إفسادا للعلاقات الأسرية. لذلك إذا كانت هذه الأمور لكونها تفسد الأسر محرمة، فكيف بالنميمة التي هي من أفسد أنواع الأخلاق السيئة؟ لكن النميمة تجوز في بعض الأحوال، وذلك إذا رأيت مجرما يريد أن يؤذي صالحا وسمعتهم يتآمرون على ذلك الصالح، فإنك عندئذ تبلغه حتى يأخذ أهبته ويتحفظ مما يراد به. فهذا من النميمة الجائزة، كما أن من الغيبة غيبة جائزة. وهذا يعني له ضوابطه، لا يصل الأمر إلى يعني تبليغ الأخبار هكذا، ولأن كثيرا من الناس يبلغون ينمون إلى الناس، فتأتي تقول: يا شيخ اتق الله، يا أخي اتق الله، كيف تبلغ ذلك الأخبار عن أولئك القوم؟ قال: لا، أنا أقول له هذا حتى يتحفظ من أولئك القوم، لأنه يحسن بهم الظن. سبحان الله يا أخي، بدل أن تصلح بين الطرفين، أنت الآن هيجت بين الطرفين، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. لذلك على المسلم أن ينتبه لهذه الأمور حتى لا يقع في هذا الأمر الخبيث الخطير، ولأن هذا من كبائر الذنوب المعاصي، ليس من الذنوب الصغيرة. ثم قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. حديث رواه عمار بن ياسر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري ومسلم، كما في الصحيحين يعني. إذن إن من البيان لسحرا، وهذا قد تقدم ذكره آنفا، ذكرته أنا من قبل وبينت لكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث لم يبين هل هو السحر يعني أنه حسن أم غير حسن، يعني هل البيان كونه سحرا يعني أنه ينبغي على الإنسان أن لا يكون أن لا يبين يعني أن لا يحسن كلامه ويجمله، لا، إن من بيان سحرا قد يكون على سبيل الذم، إن قلب الحق باطلا وباطل حقا فهذا عندئذ يكون أمرا سيئا، لكن إن كان جمل الحق أكثر أو إن كان لتوضيح الحقوق كما يقف المحامي أمام القاضي ويتكلم بكلام بليغ فيعطي الحق حقه، لا ولو تكلم صاحب الحق لم يستطع أن يفصح عن ذلك، فهذا جزاء الله خيرا، قد يعني قد أجاد وأفاد، وعندئذ يكون البيان هنا بيانا طيبا، وهو من السحر الحلال كما يقال، يكون هذا من السحر الحلال. وإنما ذكر الشيخ هذا هنا لبيان أنه صنف من أصناف السحر إذا كان من باب قلب الحقائق. والله عز وجل يقول الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، الله عز وجل هو الذي علم البيان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كره المتشدقين المتفيهقين، وكره الذين يتشدقون بالكلام ويلوكونه لوك البقرة للطعام، فنهى عن ذلك الجنس من أجناس المبالغة في المحسنات حتى يصبح الكلام أشبه بلوك اللسان. وختم الباب رحمه الله بقوله في مسائل الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وهذا واضح، وتفسير العيافة والطرق أن علم النجوم نوع من السحر، أن العقد مع النفث من ذلك، أن النميمة من ذلك، أن من ذلك بعض الفصاحة، ولذلك لم يقل كل الفصاحة، بعض الفصاحة. ثم قال باب ما جاء في الكهان ونحوهم، باب ما جاء في الكهان ونحوهم، وهنا روى عدة أحاديث نذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال روى مسلم في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. يعني هنا الشيخ أتى بحديث كلها بمعنى واحد حقيقة، وهنا وبعد ذلك أتى بشرح لهذه الأحاديث بما يبين، ونحن تحدثنا عن قضية العراف والكاهن وما إلى ذلك في أوائل هذه الدروس عندما تحدثنا عن الشرك الأصغر. نقل هنا عن البغوي الحافظ محي السنة البغوي رحمه الله قال العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكائن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله خلاق. ثم ختم بذكر المسائل فقال لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، التصريح بأنه كفر، ذكر من تكهن له، ذكر من تطير له، ذكر من سحر له، ذكر من تعلم أبجد. شوف يا إخوة بارك الله فيكم، الكهانة وادعاء معرفة الغيب باستخدام الجن أو باستخدام مقدمات مزعومة أو ما إلى ذلك، هذا كله من الشرك بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وأما غير هؤلاء بمقدماتهم وما إلى ذلك فإنهم يكذبون، وقد يطلعون على شيء من الغيب باستخدام الجن وما إلى ذلك. طيب، وما حكم من يستخدم الجن في مثل هذه الأمور؟ أما استخدام الجن فله أحوال ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وتكلم كثيرا في هذه الأمور في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وأما معرفة الأمور الغيبية بمقدمات علمية كمعرفة الفلك ومعرفة تطورات الأمور، وهناك علم يسمى علم المستقبليات، يعني ينظرون في مقدمات علمية واقعية أنه إذا حدث كذا وكذا وكذا غالبا يحدث كذا وكذا وكذا، وهذا بالاطلاع على التاريخ وما حدث فيه، هذا لا حرج فيه، هذا ليس من اطلاع على الغيب بل هو من التوقع، وليس من شرط التوقع أن يصدق دائما. حتى أحوال الطقس يقولون أحوال الطقس محتملة قد لا تتحقق، يعني يقول غدا ستنزل الأمطار نظرا لأن هناك رياح عاصفة تأتي من المشرق وأخرى من كذا، وأن هذه الرياح تأتي كذا، يعني هذا علم، علم مبني على أصول علمية وليس مبني على الخرافات والخزعبلات. وأما الاعتماد على الجن، فالاعتماد على الجن إما أن يكون باستخدامهم في طاعة الله سبحانه وتعالى كدعوتهم إلى الله وتعليمهم كما جاء الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا منه وما إلى ذلك، والعلماء ورثة الأنبياء فقد يحضرون الدروس أيضا ويتعلمون، وقد يكونون تلاميذ لشيخ من الشيوخ إلى غير ذلك، هذا كله لا حرج فيه، بالعكس هذا كله من الخير. وإذ أوحينا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. والحالة الثانية، إذن هذا استخدامه في طاعة الله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية أن يستخدموا في أمر مباح، يعني يقول يعني يكون هناك هذا الرجل الصالح له جن يخدمونه لله في سبيل الله لا لشيء آخر، فإن خدموه لله في سبيل الله لا لشيء آخر، مثلا كأنفه يعني هو بلغني عن بعض العلماء، وهذا حقيقة هذا بلغني عن عن عن إما عن جدي الإمام محمد جعفر الكتاني رحمه الله أو عن ابنه الشيخ محمد المكي الكتاني الذي كان في الشام، أنه كان له بيت وكانت المواسير قد امتلأت بالطين والوحل وما إلى ذلك، فلم يعد الماء يصل إلى البيت، فجاءه جن صالحون وتكفلوا بأن ينقوا تلك المواسير فنقيت وصلح الأمر، هذا جائز لا حرج فيه إن كان من غير أي شيء لله في سبيل الله، كما يفعل ذلك رجل صالح لشيخه أو لأستاذه أو لأي رجل يحسن به الظن أو مساعدة للمسلم، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. وقد ذكروا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنهم فقدوا مرة عمر رضي الله عنه ولم يدروا أين ذهب، فطلب من امرأة يأتيها جني معين أن يبحث هذا الجني عن عمر، فجاء وقال لهم إنه في المكان الفلاني يعني يسم إبل الصدقة وهو بخير ولا حرج ولا تخافوا، يعني أمر قريب لا تخافوا عليه، إذن هذا أمر لا حرج فيه. أما إن استخدمهم في الحرام فهو حرام، كأن يأخذوا أموال الناس ويأتوه بها أو ما إلى ذلك هذا حرام. وأما إن استخدم الجنية بأن قدم له القرابين أو ذبح له شاة أو تيسا أسود أو ديكا أسود أو مثل، فهذا الشرك بالله عز وجل وهذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى، هذا من الكفر بالله عز وجل، وهو من استمتاع بعضهم ببعض الذي ذكر في القرآن الكريم، استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا. أما كتابة الحروف أبي جاد فكل حرف له رقم، وهذا أخذ عن بني إسرائيل، أبجد هوز حطي كلمون صعف أسقرشت إلى آخره، كل حرف الحروف الأولى أبجد هوز إلى العشرة، كل حرف له رقم عشرة، ثم العشرينات، ثم الثلاثينات، ثم عفوا ثم العشرين التي تليها العشرات، ثم التي تليها المئات، وبهذا يحسبون، فقد يكتبون كلمة وفيها حساب. هذا لا حرج فيه، استخدمه العلماء في الشعر والأدب وما إلى ذلك، وكانوا يعدون به قبل أن يعرفوا الأرقام العربية التي نحسب بها الآن. كان بنو إسرائيل اليهود يعني في كتاباتهم يعدون بها ألف أبجد، ألف ب جيمل دالت ه ف زي زين إلى آخره، الحروف العبرانية نفس يعني هذه الحروف العربية لها أيضا نفس الأعداد واحد اثنين إلى آخره، وهذه تسمى حروف الجمل، وبها يحسبون وبها يعني يكتبون إلى غير ذلك. هذا لا حرج فيه وليس مما نحن نتحدث عنه وليس من أبيجاد المحرم، لكن هناك من يستخدم علم الحروف في رسم الجداول ومعرفة المغيبات وسحر الناس واستخدام الأسماء الغريبة، وتجد الجدول ومكتوبا عليه أسماء الجن شمهروش مدرئة إلى آخره، هذا لا شك أنه من الشرك بالله عز وجل ومن استخدامهم في الباطل، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، وهو من هذا الأمر. وقول ابن عباس ما أرى من فعل ذلك أن لو عند الله خلاقة، إما أنه يقصد أنه آثم أو أنه كافر بالله عز وجل. على أي حال نحن ذكرنا أن جل هذه الأبواب هي من السحر من الشرك الأصغر، لكن قد تصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. ثم يبقى بعد ذلك الحكم في كل شخص منها، يعتمد على نظر ولاة الأمور في ذلك الأمر هل يصل إلى الإفساد العظيم، ويدخل في قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربوا الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أم أنهم فقط يمكن حبسهم أو تغريمهم أو ما إلى ذلك. الأمر يرجع إلى اجتهاد الحاكم، لا يوجد هناك حد محدود في هذه الأمور. وقد ذكرنا أن السحر أيضا منه ما هو شرك وكفر وردة، فهذا يستحق صاحبه القتل بعد أن استتاب، وأما إذا كان قد قتل أو أفسد العلاقات بين الناس أو ذلك فإنه يستحق القتل، خاصة إذا كان شركه غليظا والعياذ بالله وفساده عظيما. طيب، أما الاستدلال بالنجوم فقد ذكرنا ذلك وما يتعلق به، فنكتفي بهذا القدر في هذا الباب. ثم يبقى الباب الأخير وهو ما يتعلق بالنشرة، باب ما جاء في النشرة عن جابر أن رسول، والنشرة هي علاج السحر، وعلاج السحر إما أن يكون بسحر آخر فيفك السحر، أو إما يكون بكتاب والسنة، ولذلك اختلف العلماء في هذا الأمر، منهم من جوزه ومنهم من حرمه، لكن يعني أن يقال إنه يحرم على الإنسان أن يعالج السحر بالكتاب والسنة، هذا حقيقة فيه يعني فيه نظر بين، كيف يحرم على الإنسان أن يعالج كتاب والسنة، أن يعالج السحر بالكتاب والسنة، أو بماذا يعالجه؟ هل يترك المسحورة مسكينة هكذا من غير أن يعالج؟ حتى هذا فيه، أم أن يقال إنه يجوز استخدام السحر لعلاج السحر؟ هذا أيضا صعب أن يقال إنه يستخدم السحر لعلاج السحر، لأن السحر إن كان سيستخدم بالاستعانة بالجن وإعطائهم يعني ما هو الشرك والكفر، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. لننظر في هذا الأمر. قال: باب ما جاء في النشرة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. روى أحمد بسند جيد، وروى أبو داود، وهذا الحديث حسنه الحافظ بن حجر في الفتح، وأيضا صححه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد. وقال سئل أحمد عنها، يعني سئل الإمام أحمد عن النشرة، فقال ابن مسعود يكره هذا كله، لأن ابن مسعود كان يكره الحجاب الذي حتى من القرآن، فإذا عنده النشرة أيضا من جنس هذا الأمر، فإذا يكره هذا الأمر كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن مسيب: رجل به طب يعني سحر، أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر، يعني يؤخذ عن امرأته يعني يعني هناك المغارب يسمونه الثقاف، ثقف الرجل يعني منع من الوصول إلى امرأته حتى يجامعها، فيجدها دائما مصفحة، قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. وهذا مشكل الحقيقة أن يقال إنه لا يحل السحر إلا ساحر إن كان يقصد يعني هو قال في الأخير قال ابن القيم النشرة حل السحر على المسحور وهي نوعان أحدهما حل سحر بمثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان ما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباعه فهذا جائز. ثم قال الشيخ في مسائل النهي عن النشرة الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. طيب هنا فصل عجبني حقيقة سأذكره لكم في تحرير ومحل النشرة. شوف يا إخواني بارك الله فيكم ذكر الإمام ابن رشد أبو الوليد بن رشد الجد في البيان والتحصيل قال كره مالك الرقى بالحديد والملح وعقد الخيوط. كره هنا يعني حرم ذلك والكراهة في لسان القدماء التحريم غالبا لأن الشفاء لا يكون إلا بكتاب الله وأسمائه وما يعرف من الذكر يعني أن هذه الأمور تدخل في السحر. وحكى المازري إمام المازري أحد كبار أئمة المالكية كان في تونس وأصله من مازر من صقلية سئل عن الأسماء المعجمة أسماء يعني يستخدمها الناس في الرقى فقال وما يدريك لعلها كفر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم فلما عرضوا علي رقاهم بالعربي قال لا أرى بأسا بهذا. ولصوص العلماء كثيرة في الاسترقاء بالقرآن بل واستحبابه. قال الإمام المازري رحمه الله النشرة أمر معروف عند أهل التعزيم. أهل التعزيم يعني السحرة وما إلى ذلك وسميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها أي تحل. هذا كلام الإمام المازري. وقد ذهب كثير من العلماء إلى جوازها إن كانت في الكتاب والسنة كما نقلنا عن ابن القيم ونقل أيضا عن القرطبي رحمه الله قبل ابن القيم. وممن جوز ذلك سعيد المسيب كما ذكرنا لما قيل له الرجل يؤخذ عن امرأتي أي يحل عنه وينشر قال لا بأس وما ينفع لم ينهى عنه يعني أي شيء ينفع لا ينهى عنه. وكانت عائشة تقرأ بالمعوذتين في إناء ثم تأمر أن يصب على المريض. وعن مجاهد روايتان فمرة قال لا بأس أن يكتب القرآن ويغسل ويسقيه المريض أو يسقاه المريض. ومرة قال لا لم يرى أن تكتب آيات من القرآن ثم تغسل ثم يسقى صاحب الفزع. إذن بهذا الشكل أن تكتب في إناء أو ما إلى ذلك مرة أجازة ومرة حرم فيحمل قول من حرم على هذا الأمر لا على مجرد القراءة. والصواب أنها جائزة إن شاء الله. قال وروى عبد الرزاق عن الشعبي قال لا بأس بالنشرة العربية التي إذا وطئت لا تضره وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضاه يعني شجر أو ما إلى ذلك فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كل ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به أوراق شجر أو ما إلى ذلك يدقه يقرأ عليه ثم يغتسل به. وكره الحسن النشرة ومنعها إبراهيم النخعي. الحسن كأنه رأى أهل الأفعال من أفعال السحرة لا مجرد القراءة. وهنا يحل الإشكال إن أنت تدق الأوراق وما إلا تقرأ عليها أو تكتب في إناء يعني كره الحسن البصري ومنعها إبراهيم النخعي على أصلهم فيما أخذوا عن ابن مسعود رضي الله عنه في منع هذه الأمور كلها. والصواب هو الجواز والله تبارك وتعالى. قال الحسن سألت أنسا فقال ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الشيطان. وقد روى أبو داود عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال من عمل الشيطان. ثم قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله بعد أن أورد هذه الآثار في كتابه التمهيد هذه آثار لينة ولها وجوه محتملة. وقد قيل إن هذا محمول على ما إذا كانت خارجة عما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه واحدة. وعن المداوات المعروفة والنشرة من جنس الطب فهي غسالة شيء له فضل. فهي كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرك الناس بوضوئه صلى الله عليه وسلم، وصبه على بعض من كان مريضا فشفي وعوفي ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذن قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. قال الأبي محمد بن خلفة الأبي المالكي من تلاميذ الإمام بن عرفة رحمه الله في شرحه على مسلم، واختلف في النشرة وهي أن يكتب شيئا من أسماء الله تعالى أو من القرآن الكريم ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريضة أو يسقاه، فأجاز مسيب أو مسيب. وسئل عن الرجل يعقد عن امرأته أن يحل عنه وينشر، قال لا بأس به، وما ينفع لم ينهى، ولما ينفع لم ينهى عنه. وقال المازري النشرة أمر معروف عند أهل التعزيم وسميت بذلك إلى آخر ما ذكر، ومنعها الحسن وقال هي من السحر. وفي أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. وقال بعض العلماء هذا محمول على أن خارجة عن الكتاب والسنة وعن المداوات المعروفة، وإلا فالنشرة من جنس الطب يعني لا حرج فيها. وبهذا نستنتج أن النشرة لا حرج فيها إذا كانت بالكتاب والسنة والكلام العربي الواضح فيه ذكر الله وذكر أسمائه سبحانه وتعالى، وتكتب في الإناء بأي شيء، يعني تكتب مثلا بالزعفران أو ما إلى ذلك ثم يصب عليها الماء وتشرب، هذا لا حرج فيه. وقد تكتب ويغسل بها أو يتلى عليه آيات ثم يغسل بها المريض، هذا لا حرج فيه. أو تدق بورق السدر أو ما إلى ذلك، هذا لا حرج.